مواصفات المرأة التي يقدم المسلم على الاقتران بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر بذات الدين تلمت يداك، أن يكون همك الوحيد هو صلاح دينها، وإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسب هذا خير إلا خير طيب، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسب، لا، أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد أعظم صلاح الدين واستقامة الأخلاق تسأل عنها خبرين بها. فإذا كان ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة وحافظ على الصلاة في أوقاتها فقر منها، وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها. المهم أن العناية الكبرى تكون بالدين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.